تسوية، تسوية القبور في الأرض ما يجعلها مرتفعة ومشرفة، فكيف بإسراجها؟ كيف وضع القناديل عليها والبناء عليها؟ هذا مصادمة، تمام المصادمة. لا يقول قائل ممن له نصيب من علم الشرع أن الإسراج مستحب أو جائز، بل هو من أعظم المحرمات، وهو من وسائل الشرك الذي هو أعظم الذنوب، من مات عليه يكون خالدا في النار، نسأل الله العافية. وقال ابن القيم رحمه الله: إيقاظها المساجد وإيقاظ السرج عليها من الكبائر. قوله رواه أهل السنن الكبائر، لأنه وسيلة إلى الشرك، يعني كونه يرفع يبني على القبر بنا، هذا يلفت النظر إلى هذا القبر ويجعل مثلا المغتر يغتر به، فربما وقع الشرك بسبب ذلك، وهو دعوة هذا الميت أن يدعى، فيكون الفعل كبيرة لأنه يكون وسيلة إلى ما هو من أعظم الذنوب الذي هو الشرك. أما مجرد الفعل يعني البناء أو الإسراج فليس هذا شركا، إذا انفك عن الاعتقاد بأن صاحب القبر ينفع أو يضر أو يتصرف أو يملك شيء. أما إذا وقع البناء أو الإسراج أو الفرش أو الكتابات أو ما أشبه ذلك مما يوضع على القبور لاعتقاد أن هذا ينفع وأنه قد يدفع الضر، فهذا شرك، يكون الفاعل لذلك مشرك، والشرك هو أعظم الذنوب. وهذا الشرك ليس الشرك الأصغر، بل هو الشرك الأكبر الذي يكون مضادا لقول لا إله إلا الله. وإن قال الإنسان لا إله إلا الله مع ما يضادها وصلى وصام وحج، لا ينفعه، لا تنفعه صلاته ولا صومه ولا حج، لأنه في الواقع ما فهم معنى لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة وضعت لإبطال الشرك كله، أن لا يبقى عند الإنسان تعلق بغير الله جل وعلا أو تأله لغيره، سواء من الأحياء والأموات أو من الأولياء والنبيين أو غيرهم. فإذا أتى بما يضاد ذلك فمعنى ذلك أنه ما فهم هذه الكلمة التي تميز الرجل المسلم عن الرجل الكافر. قوله رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط ولم يروه النسائي. رواه النسائي ولكن يعني هذا فات الشارح رحمه الله، وإلا فهو موجود في النسائي. أهل السنن مطلقة، نعم أهل السنن، إذا قل أهل السنن فهم أهل السنن الأربعة، لداود والنسائي وابن ماجه والترمذي، هؤلاء إذا أطلقت أهل السنن. أما إذا زيد عليهم مثلا فلا بد من النص على ذلك. وإذا قيل أصحاب الصحيح أو الصحيحين أو متفق عليه فهذا يختلف باختلاف الاصطلاح، فبعض العلماء يجعل المتفق عليه ما في البخاري ومسلم، ما خرجه البخاري ومسلم، وبعضهم يزيد حسب اصطلاحه، مثل ما زاد صاحب المنتقى وجعل المتفق عليه ما خرجه البخاري ومسلم وأحمد. هذا اصطلاح، كل له اصطلاح يصطلح عليه، ولكن لا بد أن يبين الاصطلاح في أول ما يذكر صاحب الكتاب. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان. تفسير الأوثان، وسبق أن الأوثان هي كل ما عبد من دون الله من غير تشخيص، أن يكون على صورة